بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، درسنا اليوم الحمد لله درسنا اليوم يتعلق بأمر مهم، لا وهو بيان كمال هذا الدين، وأن الله سبحانه وتعالى قد امتن علينا ببعثة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فأكمل له الدين قبل أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن سلك طريقه وسار على نهجه واتبع سنته وعض عليها بالنواجذ وتجنب البدع والخرافات والقصص والخزعبلات والأعياد الجاهلية، من تجنب ذلك فقد تمسك بالسنة ونجا وسعد في دنياه وأخراه. أما من زين له الشيطان سوء عمله فأخذ يضيف إلى دين الله ما ليس منه، ويدخل في شرع الله ما لم يأمر به الله، ويشرع لنفسه من دون الله، ويقيم الحفلات والأعياد الجاهلية التي أحدثت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقرون، فإنه على خطر من جراء هذه البدع، وعلى خطر من إحداثه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يأمر به الله. ويخشى على أهل البدع الذين يناقضون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقعون في البدع والخرافات ويستدركون على الشرع، يخشى عليهم أن يكونوا ممن يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما بين صلوات الله وسلامه عليه وبين أوصافه بأحاديث متواترة صحيحة ثبتت عن عشرات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلوات الله وسلامه عليه، ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يذاد عنه أقوام عليهم آثار الوضوء، يعني يمنعون من الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يسقينا وإياكم منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول رحمني الله وإياكم، يخشى أن يكون من يدافع عن البدع أو ينافح عنها أو يبرر لها، يخشى أن يكون ممن يذاد عن الحوض، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال له إنهم ليسوا من أمتك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. ومعنى سحقا أي بعدا. فمن أدخل في دين الله ما ليس منه فقد غير وبدل، ومن ابتدع في دين الله ما لم يأذن به الله فقد غير وبدل، ومن أحدث أعيادا من أعياد الجاهلية فقد غير وبدل، ومن أضاف أذكارا أو أورادا لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غير وبدل، ومن أحدث أياما يخصصها للعبادة دون أن يحددها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد غير وبدل، ومن أضاف في شرع الله ما ليس منه سواء كانت بدعة إضافية أم بدعة حقيقية فقد غير وبدل. من المعلوم رحمني الله وإياكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين قبل أن ينتقل صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فلم يكن هناك من خير يقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا بينه لنا وسهل الطرق الموصلة إليه ورغب فيه ودعا إليه، ولم يكن هناك من طريق يقرب إلى النار أو يبعد عن الله جل وعلا إلا حذرنا منه وأوصد الطرق الموصلة إليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وقد بين لنا فيه علما. بين فيه علما، لأن الله قد بعثه بالدين الكامل، الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين قد كمل يا عبد الله، تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدين الكامل، على الدين الخالص. فمن ابتغى الهدى من غيره أضله الله، ومن أدخل فيه ما ليس منه أبعده الله، بل وتوعده بعدم قبول التوبة. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وقد أمرنا الله عز وجل بالاتباع، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأمرنا أن نعض على ذلك بالنواجذ وأن نحذر من كل ما يخالف ذلك أو يضاده. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول سبحانه وتعالى:

ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ويقول عليه الصلاة والسلام متوعدا أهل البدع بعدم قبول التوبة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر، وفي رواية احتجب، وفي رواية حجب، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول صلى الله عليه وسلم مبينا وجوب السير على هدي العلماء الربانيين الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، يقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لقد سمعتم هذه النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم التي تأمر بلزوم السنة، إذ أنه طريق الجنة، وتحذر مما يخالف ذلك من البدع والخرافات والخزعبلات. فعلينا أن نطبق هذه السنة وأن نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير أمور المرء ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. وأما أقوال السلف فإنه لا يمكن حصرها، ونذكر منها ما يكفي ويشفي إن شاء الله من تلك الأقوال العظيمة المستندة إلى هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقوله رضي الله عنه أيضا: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وقوله رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك الصحاب الذين عن علم وقفوا وعن بصيرة كفوا، هم أبر هذه الأمة قلوبا وأصدقها قيلا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فالزموا غرزهم وسيروا على نهجهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه: وذات يوم جاءه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال له: يا أبا عبد الرحمن، يعني ابن مسعود، لقد رأيت اليوم عجبا، لقد رأيت اليوم عجبا، وما رأيت إلا خيرا، رأيت أناسا في أيديهم حصى ويحل تحلقون حلقا، وبينهم رجل يقول لهم: سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، احمدوا 100. فقال عبد الله بن مسعود: إذا رأيتهم فأخبرني. فأخبره فذهب إليهم ووقف على رؤوسهم وهم على تلك الحال، فقال: ما هذا الذي تعملون؟ فقالوا: هذا حصى نعد به التسبيح والتهليل والتحميد. قال فهل عددتم سيئاتكم فقمن على الله عز وجل ألا يضيع عليكم من حسناتكم شيئا. ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لتزعمون أنكم على هدي أهدى مما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. وإذا كانت الأولى متعذرة فقد تعينت ماذا؟ الثانية، وهو أنهم مفتتحوا باب ضلالة. ثم قال وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله ما أردنا إلا الخير يا أبا عبد الرحمن، قال وكم ممن يريد الخير لا يوفق له، أو كما قال رضي الله عنه. ثم ذكر أحاديث الخوارج وذكر أوصافهم التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال وأردف قائلا يعني عبد الله بن مسعود وأخشى أن تكونوا أنتم أولئك، أخشى أن تكونوا أنتم الذين ينطبق عليكم أو تنطبق عليكم أحاديث ماذا؟ من؟ أحاديث الخوارج. يقول أبو عمرو بن أبي سلمة راوي هذا الأثر يقول فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، رأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا متى؟ يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ اليوم الذي وقعت فيه الموقعة بين من؟ بين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين الخوارج، والذي قضى فيه عليهم إلا من فر أو تاب أو رجع رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا إخوتي، تأملوا هذا الأثر. بدأوا ببدعة يسيرة وهي التحلق والتسبيح بالحصى والأذكار الجماعية، يعني في الظاهر العمل طيب، تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد، لكنه على غير ماذا؟ على غير السنة، لكنه على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لا قيمة له، لا قيمة له. ولذلك أقسم عبد الله بن مسعود إنهم يدعون أنهم على هدي أفضل من هدي الصحابة أو أنهم مفتتحوا ماذا؟ باب ضلالة. تأملتم رحمني الله وإياكم هذا الأثر العظيم الذي رواه عبد الله بن مسعود الذي هو عن عبد الله بن مسعود. وإذا كنا قد سمعنا هذه النصوص وعرفناها فاسمحوا لي أن أدخل في الموضوع مباشرة، وهو أن ما يقيمه الناس في هذا اليوم مما يسمى بعيد المولد بدعة منكرة، بدعة منكرة باطلة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا، ومن فعله فهو مبتدع، ومن تعاون معه فهو مبتدع، وهو من الإحداث في الدين، ولا سيما إذا كان هذا الإحداث في طيبة الطيبة، في مهبط الوحي ومأرز الإيمان ومنطلق الوحي ومهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. هذا وعيد شديد، والبعض من الناس يتجمعون في هذا اليوم من كل حدب وصوب بقصد موافقة ما يسمى بعيد المولد، مثل تجمع النصارى في يوم عيد ميلاد عيسى عليه السلام. هذا العمل البدعي الذي حدث بعد القرن الرابع الهجري، اسمحوا لي أن أطرح تساؤلات وأترك الجواب لكم إخوتي وأحبتي في الله. السؤال الأول: هل هناك دليل حديث، هل هناك آية تدل على هذا الأمر من القرآن؟ والسؤال الثاني: هل هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على إقامة هذه الموالد البدعية؟ والسؤال الثالث: هل فعل ذلك أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذين هم أشد محبة وقربا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ والسؤال الرابع: هل فعله أحد من التابعين؟ والسؤال الخامس: هل فعله أحد من المسلمين في القرون المفضلة الثلاثة الأولى التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم؟ والسؤال الخامس أو السادس: متى حدث ذلك؟ وهناك سؤال آخر، وهو: هل هناك وحي ينزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمه بعض الطرقيين؟ حدثني قلبي عن ربي، والواقع أنه حدثه شيطانه عن شيطانه. هل هناك وحي ينزل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تشرع هذه الموالد؟ أم أيمن وبلال بن رباح كان يبكيان رضي الله عنهما، فسئل: كيف تبكيان وقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما هو أفضل، انتقل للرفيق الأعلى إلى دار أفضل من هذه الدار الدنيا؟ فقالوا: إنا لا نبكي مجردا، وإن كنا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعلم أنه قد انتقل إلى ما هو أفضل، ولكننا نبكي ماذا؟ ها؟ انقطاع الوحي من السماء، فالوحي قد انقطع من السماء يا عبد الله. وأي تشريع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تقول على الله بغير حق، وأعظم وأخطر الأمور بعد الشرك هو القول على الله بغير حق. قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول تبارك وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ماذا؟ ما لا تعلمون. نصل بعد هذه التساؤلات إلى أمر: متى حدثت هذه الموالد؟ في نهاية القرن الرابع الهجري كانت هناك دويلة باطنية رافضية تسمى الدولة الفاطمية، والواقع أنها الدولة المجوسية اليهودية الباطنية القداحية الديصانية الباطنية التي مرقت من الدين، والتي تنتهج منهج الباطنية الإسماعيلية والقرامطة، والتي من حكامها من ادعى الألوهية من دون الله. حكموا بعض البلاد الإسلامية قرابة زهاء 3 قرون، وقال المقريزي إنهم أحدثوا تلك الموالد بأضعاف مضاعفة، وغيره من المحققين كابن كثير وغيرهم. ففي البداية في نهاية القرن الرابع أحدثوا 5 موالد: مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم، ومولدا لعلي رضي الله عنه، ومولدا لفاطمة، ومولدا للحسين، ومولدا للحسن رضي الله عنهم أجمعين. ثم توسعوا في تلك الموالد حتى بلغت المئات والآلاف، حتى يقول المقريزي لقد أحدثوا أعيادا للثوم والعدس والبصل. واستمر التوسع في هذه الخرافات، وهم دخلوا على المسلمين من باب أن النصارى واليهود يقيمون أعياد موالد لعظمائهم وأنبيائهم، ألسنا نحن أولى أن نقيم موالد لعظمائنا وأنبيائنا؟ فدخلوا لهم من هذا المدخل الإبليسي الشيطاني فأقنعوا الناس بذلك. واستمرت إلى أن جاء القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، ثم قضى على تلك المظاهر وألغى تلك الموالد إلى أن توفي صلاح الدين يرحمه الله، فجاء عمه المظفر الملك المظفر وكان خرافيا يدعو إلى تلك البدع، فأعاد تلك الموالد أضعاف أضعاف ما كانت عليه في عهد العبيديين المسمين بماذا؟ بالفاطميين. وانتشرت وزادت إلى يومنا هذا، وتقام لها الصرادقات، وتعطل من أجلها الدوائر الحكومية، ويلتقي فيها الحبائب والمتعاشقين في بعض البلاد، بل صارت مسرحا للقاء ذوي المقاصد السيئة من المنحرفين عن الجادة من أصحاب الغراميات، كما شاهدنا ذلك ووقفنا عليه في بعض البلاد التي تقيم تلك الموالد علنا. إذن حتى من حيث التاريخ مضت 400 سنة ولا وجود لهذا. أنا أتساءل طيلة 400 سنة لماذا لم يقل ولو واحد من الأئمة المعتبرين بإقامة هذه الموالد؟ هذا سؤال لا جواب عليه أبدا. هل كانوا مغفلين؟ ها؟ هل كانوا جهالا؟ هل جهلوا شيئا من الوحي؟ هل كتموا شيئا من الكتاب والسنة؟ أبدا، حاشاهم ذلك رضوان الله عليهم. بقي أن نرد على شبهة يتعلق بها البعض منهم من أرباب إقامة هذه الموالد البدعية والأعياد الجاهلية. وقبل أن فأولا استدل بعضهم بحديث صحيح، ولكنهم حملوه ما لا يحتمل. هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال هو يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، فأقر ماذا؟ صيامه. انتبهوا للحديث فقرة فقرة. بما استدلهم؟ استدلوا بكلمة ماذا؟ ولدت فيه فقط، ولم ينظر إلى ما يعمل ولا إلى الشيء المسؤول عنه ولا إلى الشيء المسؤول عنه. بسم الله. استدلوا بكلمة ولدت فيه فقط ولم يلتفتوا إلى شيء آخر، قالوا هذا يدل على جواز الاحتفال بعيد المولد. والرد على هذا الاستدلال الفاسد من 4 أو 5 وجوه. الوجه الأول أن المسؤول عنه هو ماذا؟ الصوم ولا الحفلات؟ جزاكم الله خيرا. الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الصوم، ولم يسأل عن الحفلات ولا الذبح ولا الخرافات ولا إقراءة السيرة ولا غير ذلك. ثانيا أن المسؤول عنه صيام يوم إيش؟ يوم الاثنين ولا 12 من ربيع الأول؟ صيام يوم الاثنين. أن المسؤول عنه هو صيام يوم الاثنين خاصة بغض النظر عن وقوعه في أي شهر أو في أي أسبوع. ثالثا أن ليوم الاثنين مزية أخرى، لصيام يوم الاثنين مزية أخرى، وهو أنه يوم تعرض فيه الأعمال على الله عز وجل، وكان صلى الله عليه وسلم يصومه ويقول أحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثالثا رابعا أن الذي يصوم يوم الاثنين من كل أسبوع يكون قد صام في نهاية العام حوالي 48 يوما. ما شاء الله، ثروة عظيمة تقتدي فيها بالسنة وتبتعد فيها عن البدعة. فالذي يصوم كل اثنين اضرب في 11، دع رمضان واضرب في 11 إلا إذا وافق يوم عيد أضحى أيضا لا يصام، لكن البقية اضرب في 11 44، والأيام يعني كل شهر فيه يومين أو ثلاثة زيادة تطلع حوالي 48 يوم أو على الأقل 47 يوم، فهذا فضل من الله عز وجل. الأمر الخامس أن كل ما ثبت في تاريخ ميلاده صلى الله عليه وسلم أنه يوم الاثنين وعام الفيل، أما الشهر واليوم المعين من الشهر فهذا قد ذكر فيه أكثر من 100 قول، فالمؤرخون مختلفون فيه، مختلفون فيه اختلافا كثيرا. والصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يهتمون بالتواريخ من أجل عبادة معينة لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا ما شرع مثل الحج ورمضان ويوم عرفة ويوم عاشوراء، فهذه أحصوها لنا. لماذا أحصوها؟ لأن فيها سنن معينة نتعبد الله بها، أليس كذلك؟ أما ما عدا ذلك مثل يوم المولد أو يوم الإسراء والمعراج أو يوم كذا أو يوم غدير خم أو يوم كذا أو يوم كذا، هذه أشياء ما لم يهتم بها الصحابة لأنها ليست أياما فيها عبادة ماذا؟ مخصوصة. إخواني تأملوا هذه النقاط الخمس واعرضوها على استدلالهم الباطل بهذا الحديث. الحديث صحيح لكن استدلالهم به غير صحيح. فلو صاموا يوم الاثنين من كل أسبوع لأصابوا السنة، أما إقامة الحفلات والذبائح والولائم التي يحرم الأكل منها في 12 من ربيع الأول فهذه خرافة وليست بسنة. فعليك أن تبتعد يا عبد الله عن هذه الخرافات والبدع، وعليك بالسنة فإنه طريق الجنة. فإن قال قائل من المدافعين عن هذه البدعة، أكثر الناس يفعلون ذلك. يعني أنتم الذين على حق فقط؟ والله أقول لك يا أخي الكريم، أنت سمعت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب لزوم السنة والبعد عن ماذا؟ عن البدع، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم إن العبرة في الشرع ليست بالكثرة والقلة، وإنما العبرة بإصابة الحق، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. والله عز وجل يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ويقول: وقليل من عبادي الشكور، ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمشركين بمؤمنين، ويقول: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أنت انظر الآن إلى ما قد يفعله بعض الناس عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم: مدد يا رسول الله، أعطني يا رسول الله، هذا هو الشرك بعينه. طيب، قد يطرح قائل نقطة أخرى، يقول: نحن ما نفعل شيئا في اليوم الثاني عشر، غاية ما هنالك أننا غاية ما هنالك أننا نقرأ بعض فصول من ماذا؟ من السيرة النبوية. طيب، أهلا وسهلا بالسيرة وبقراء السيرة، لكن السيرة ما تعرفها إلا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. المسلم الحق هو الذي يجعل السيرة ديدنه ليلا ونهارا وسرا وجهارا، منذ أن تصبح قبل الفجر أول ما تقوم تطبق السيرة. ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وتذكر الله سبحانه وتعالى، ثم تتوضأ، ثم تصلي ما يسر الله لك أن تصلي، ثم تذهب إلى المسجد، ثم تنطلق في رزق الله عز وجل، ثم تؤدي كل، وتستطيع أن تسخر كل دقيقة في تطبيق ماذا؟ في تطبيق السيرة، وذلك في كل يوم وليس في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول. والله هذا جفاء، إذا كنا لا نعرف السيرة إلا في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول فهذه غاية في الجفاء والبعد عن هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن كان صادقا في اتباع هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم فليطبق سنته في نفسه ومع أهله وفي بيته وفي كل لحظة من لحظات حياته. هذا هو تطبيق السيرة. واجعل درسا في السيرة في كل يوم، الصبح، العصر، في الليل، حتى لو تعيدها، وعليك بقراءة السيرة الصحيحة لا بالسيرة التي ملئت بالخرافات والبدع. اقرأ السيرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأها في كل يوم وطبقها تطبيقا عمليا. هذا هو الصحيح لحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الابتداع في دينه وزعم أن ذلك حب له، هذا غير صحيح. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ثم هل هم صادقون أنهم يقرؤون السيرة فقط؟ ها يا إخواني، يقرؤون البردة الشركية، ويقرؤون روايات الكلب والواقد الموضوعة، ويدندنون على قضية بيض الحمام والعنكبوت من القصص التي لا أصل لها في الدين، وكلها أحاديث مكذوبة وغير ثابتة. ولم يقرأوا الغزوات، ولم يقرأوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في بناء المسجد، ولا في مؤاخاته بين المهاجرين والأنصار، ولا في أحاديثه صلى الله عليه وسلم التي تبلغ الآلاف. هذه السيرة، هذه هي السيرة الصحيحة. إنما الواقع أنهم يقرؤون بردة البوصيري الشركية، واسمحوا لي بهذه الكلمة الشركية، وسأسوق لكم الدليل. قصيدة البوصيري التي نتغنى بها ويتغنى بها الرجال والنساء في كل مناسبة. طبعا هو ليس البوصيري صاحب مصباح الزجاجة في زوائد ماذا ابن ماجه، ليس هذا هو صاحب تلك السنن. هذا المسكين له أبيات في غاية من الشرك، ومنها قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند نزول الحادث العميمي. ماذا ترك لرب العالمين؟ والبيت واضح لا يحتاج إلى شرح. ألوذ يعني أعوذ وألتجئ وأعتصم، والالتجاء والاعتصام إنما هو بالله عز وجل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من يقول ما شاء الله وشئت قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، فكيف لو سمع من يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك. ومن الأبيات الشركية: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم ستزل قدمه إن لم يأخذ النبي بيده. الذي يأخذ بيده وبيد النبي وبيد الغير إلى طريق النجاة هو الله سبحانه وتعالى. وأعظم بيت شركي في هذه القصيدة قوله: وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح أو علم اللوح والقلم. ما معنى هذا البيت؟ أشرح لكم معنى البيت ثم أترك الحكم لكم. أترك الحكم لكم. يقول: يا رسول الله، إن الدنيا والآخرة هي من فضلك وجودك وحدك دون سواك. طبعا العالم كله دنيا أو إيش أو ماذا أو آخرة، ما في عندنا شيء إلا إما دنيا وإما آخرة، هذا هو العالم. وإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني ماذا؟ الآخرة، يعني الدنيا والآخرة كلها من فضلك وجودك وخلقك، ومخلوقة منك ما سنبينه في حديث موضوع يعني يرددونه. ثم البيت الثاني أدهى وأمر: ومن علومك علم اللوح والقلم. علم اللوح والقلم أي علم القدر الذي استأثر الله بعلمه، مأخوذة من أين؟ من علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس العكس هو الصحيح؟ وبعد أن عرفنا معنى البيت، ماذا ترك لله عز وجل؟ ماذا أبقى لله عز وجل؟ إذا كانت علوم القدر، علوم القدر الخاصة بالله التي استأثر الله بها تعد مأخوذة من علوم النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا بقي لله سبحانه وتعالى؟ إن هذا هو الشرك والكفر بعينه الذي يمرق معتقده بعد قيام الحجة عليه، يمرق من الدين. وانتبه إلى كلمة بعد قيام الحجة عليه، لأنه قد يرددها جاهل لا يعرف ماذا، لا يعرف معناها. أقول: إذا أقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وأصر على هذا المعتقد فقد كفر بالله عز وجل، لأنه ما ترك لله شيئا. ثم أيضا ماذا يفعلون غير قراءة البردة؟ يجتمعون ويتصايحون ويغنون ويطبلون ويزمرون ويهوهون ويحوحون هو هو حي حي ويطبلون حتى تأتي لحظة من اللحظات فيقومون قومة رجل واحد مدعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر هذه المهزلة. مدعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر هذه المهزلة. يا سبحان الله، الرسول يحضر مجالس الرقص والغناء والطبول والزمور والأصوات المنكرة؟ لو كان يحضر هل يتخلف عن سقيفة بني ساعدة؟ ها؟ لو كان يحضر بعد الموت هل يتخلف عن الصحابة وهم يتقاتلون في صفين والجمل رضي الله عنهم وأرضاهم بسبب فتنة اليهودي الملعون عبد الله بن سبأ المجوسي أو اليهودي؟ لو كان يحضر تلك الأماكن هل كان يتخلف عن المصائب التي تحل بين المسلمين يوما بعد يوم؟ ها يا إخوتا انتبهوا، هذا شيء يفهمه أقل الناس عقلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحضر تلك الموالد ولا تلك الأعياد الجاهلية ولا يحضر تلك السفاهات. قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فإن ذلك حق، إذ أن الشيطان لا يتمثل بي؟ نعم، هذا حق يجب قبوله، من رآه في المنام رؤية حقيقية، أقصد رؤية على وفق السنة، ليست رؤية مدعاة، ويشترط لها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن لا يدعي أنه رآه في صورة بشعة أو في صورة مخالفة لماذا؟ لوصفه صلى الله عليه وسلم الخلقي والخلقي، فمن وصفه بغير ذلك قلنا له كذاب، لم تره وإنما رأيت شيطانا. ثانيا، الشرط الثاني أن يكون مدعي الرؤية من ذوي التقى والصلاح والعقيدة الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة. ثالثا، أن لا يدعي مدعي الرؤية أنه أمره بأمر يخالف الكتاب والسنة. كما لو جاءنا شخص وقال إنه رآه وقال سيحصل كذا وسيحصل كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، واقتل وعليك أن تقتل فلان أو أن تأخذ مال فلان، مثل الرؤى المنسوبة لحامل مفاتيح ليش الحجرة النبوية، هذه التي يوزعها المخرفون في كل عام ويتأتي من الهند، حتى أنهم يقولون إن الذي وزعها نال 6,000 روبية. هذه خرافات لا يجوز للمسلم أن يصدقها، بل إن ملتقيات الموالد قد أصبحت ملتقيات لأهل المجون والفسق والمعاصي وترويج المخدرات وشرب الخمور والرقص والغناء ومواعيد الفتيان والفتيات في كثير من البلاد، ونحن نقول إنها بدعة حتى ولو خلت من ذلك، فكيف إذا انضمت إليها تلك المآسي والعياذ بالله. إخوتي وأحبتي في الله، سمعنا النصوص في هذه المسألة، مسألة ما يسمى بعيد المولد ومتى حدث وأنه أمر حادث في الدين، فعلى المسلم أن يتجرد أولا من الهوى وثاني من التعصب لما عليه الآباء والأجداد، وثالثا يتجرد للنصوص الشرعية يطبقها ولو خالفها الناس، فالحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الاتباع، وأن يجنبنا الزلل والابتداع، كما نسأله عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل، كان في أسئلة مدى 10 دقائق كذا. صلى الله عليكم الدنيا والآخرة. يقول السائل الكريم: ما معنى قول أبي هريرة رضي الله عنه ابن عباس: يا ابن أخي إذا حدثتك بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال؟ المقصود بذلك أنك إذا سمعت حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فأذعن وسلم وانقد إلى الحديث، سواء استوعبه عقلك أم لم يستوعبه، سواء عرفت الحكمة من الموضوع المعين أم لم تعرف ذلك، ولا تضرب لله الأمثال ولا لهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما اقتصر على السنة فإنه طريق الجنة. نعم. اسأل عن زيادة سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، سيد أهل الجنة، سيد الجميع عليه الصلاة والسلام. لكن يا إخوتي، العبادات توقيفية، العبادات لا نزيد فيها ولا ننقص. أنت تسأل عن زيادتها في الصلاة، وأنا أسألك عن زيادتها في الأذان، فإن جازت في الأذان جازت في الصلاة وإلا فلا. لو أنك سمعت مؤذننا الآن يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هل تقره على ذلك؟ ها؟ وإنما يجب أن يقول ماذا؟ أشهد أن محمدا رسول الله. كذلك لو زدت في الصلاة فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أو قلت: اللهم صل على سيدنا محمد، وأنت في الصلاة، لا شك أن هذا لا يجوز البتة. نعم. تقول: هل صح حديث إن الصدقة تطفئ على أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته؟ لا يحضرني يعني درجة هذا من صحة أو ضعف، ولكن نراجعه لكم إن شاء الله تعالى. يقول: ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم القصص. نعم. فما حكم ذكر القصص لنا، يعني الإكثار منه؟ نعم. ذكر القصص في القرآن الذي ذكره رب العالمين، أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قصة أصحاب الصخرة الثلاثة، وقصة الأبرص والأعمى والأقرع وغير ذلك، هذه يجب التسليم لها والاستشهاد بها، لأنها وحي من الله. فالقرآن وحي، والسنة ماذا؟ وحي، فيجب التسليم لذلك. أما القصص التي يضعها الناس فهي على ضربين. ضرب: هناك قصص من الواقع حقيقية ولا تعارض كتابا ولا سنة، ولا يفرط فيها صاحبها ولا يكثر من المبالغة فيها، فيمكن أن تذكر على سبيل يعني الاستشهاد وعلى سبيل التذكير، إذا كانت قصة صحيحة وواقعية وفي الصميم ولا تعارض نصا، ولا تكون هي المعول إيش عليها، فلا بأس بإرادها. أما أن تتحول الخطب والمحاضرات إلى قصص وحكايات ورؤى منامية فهذا باطل، وهذا الذي كان السلف يضربون عليه. عمر رضي الله عنه كان يضرب القصاصين، والصحابة كانوا يشددون في هذه القصص وفي الإفراط في هذه القصص. ونحن الآن قد ابتلينا بترك الكتاب والسنة والاعتماد على ماذا؟ على القصص. تجد شريط من أوله إلى آخره عبارة عن إيش؟ قصص، ليس فيه آية ولا حديث، والعياذ بالله. والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لا يخفى على شريف علمكم. فالإفراط في هذه القصص بهذه الطريقة، هذا هو الذي كان يؤدب عليه السلف، ويحذرون منه. فمثل قصص بعض الجماعات التي يقول ذهبنا في مكان كذا وكذا وجرت من الكرامات كذا وكذا واجتمعنا في مكان كذا وكذا وحصل كذا وكذا وإلى آخر ما هنالك من الأقاصيص، ومثل ما ينشره بعض الوعاظ من القصص المكذوبة من بعض ما أنهم شاهدوا فلانا في القبر وقد حصل له كيت وكيت، هذا كله من الدجل أبد، ولا يجوز الاعتماد عليه ولا ترداده. في شريط أتت به إلى إحدى البنات توزعه إحدى المدرسات، فيه قصص المغسل عباس. العم عباس هذا ذكر قصة أو قصصا منها، هو من مغسل الموتى على حد كلامه، وأنا لا أدري من هو عم عباس، لعله ضرب من الخيال. فيقول إنه جاء بامرأة ذات يوم لتدفن، فلما أقبلوا على القبر ثقلت فصارت أطنانا ما استطاعوا حملها من حيث الثقل، ثم إنها سقطت في القبر سقوطا قبل أن ينزلها الذين يريدون دفنها، ثم إنها توجهت إلى غير القبلة، ثم إنه لما أرادوا أن يعدلوها القبلة كلما عدلوها انحرفت إلى غير القبلة. يقول هذا العم عباس المزعوم، يقول فقلت لابنها ماذا كانت تفعل أمك؟ فقال لي يا شيخ أسألك بالله أن تستر على أمي، يناشده أن يستر على أمه. فمثل هذه القصص، يعني البنت أخذت يومين وهي مفزوعة من هذه الأكاذيب والدجاج والدجل، فينبغي إحراق هذه الأشرطة ولا يجوز اقتناؤها ولا سماعها. كذلك من القصص التي فيه هي دجل أن أحد الكتاب المعاصرين وممن يسمون بزعماء الفكر روج قصة، وهي أن الروس قد وصلوا إلى مقر النار وسمعوا أصوات المعذبين في النار، ولا يزال هذا الشريط يروج بين الشباب للتخويف. يا أخي من لم يخف من بسماع القرآن والسنة ما وجد إلا هذه الأكاذيب يخوف بها؟ يقول إنهم حفروا قرابة 30 أو 35 كيلا في منطقة سيبيريا بحثا عن المعادن أو استطلاع لا أدري، فوصلوا إلى هواء من النار ملتهب وليس له حد، يعني فصارت العتلات الارتوازية التي يحفرون بها إذا وصلت إلى ذلك المكان تذوب تماما. ثم انظر مما يدل على الكذب أنهم سجلوا بعض الأصوات من هناك. طيب المسجل كيف ما ذاب وهو بلاستيك؟ ألا يستحون؟ ثم أتوا بتسجيل، أنا سمعت التسجيل، هو صفير مثل صفير المواسير إذا تخللها ماذا؟ الهواء، الأنابيب إذا تخللها الهواء تحدث أصوات صفير، فهذا صفير يخيل لك أحيانا أنه صياح آدميين أو لعله يكون مسجل مدبلج. ما بقي إلا الروس يكتشفون مقر النار الشيوعيين. يا أخي ألا يتقي الله هؤلاء الكتاب في نشر مثل هذه الخرافات؟ فيعني على المسلمين أن يهتدوا بهذه الكتاب والسنة وأن يبتعدوا عن هذه الخرافات والقصص التي أكثرها ضياع في ضياع. وما يجعل مقدمات الآن للأشرطة أصوات بنادق وأصوات انفجارات وأصوات نيران تلتهب في مقدمة الشريط، أو أصوات عصافير وطيور على أنها من طيور الجنة. يا أخي هذه كلها ما لا ينبغي أن تروج بين الناس. ابدأ بقال الله وقال رسوله، تنل الخير العظيم عند الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.